في قوله للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأنا أسأل اليوم ما هو السر في هذا الترتيب وفي التعبير في الصيغ وفي الترتيب؟ يعني لما قال للطائفين والعاكفين جمع مذكر السالم، وقال للطائفين والعاكفين والركع تغيرت الصيغة، والسجود أيضا تغيرت الصيغة، والترتيب هذا السر في الترتيب أيضا. تم هذا بالنسبة للتقديم. بالنسبة للتقديم يعني أنه قدم الطائفين لأن الكلام على خصوص البيت، لأن الطواف لا يكون إلا في البيت، وذكرنا أن من طاف خارج البيت فطوافه باطل. والاعتكاف في البيت ولكنه لا يختص بالبيت الحرام، قد يعتكف في غير البيت الحرام، صح. والركع السجود الصلاة، لأنها الصلاة تأتي بعد ذلك، والصلاة تكون في المساجد وتكون أيضا في غير المساجد، جعلت الأرض مسجدا وطهورا، هذا الصحيح. طيب لما قدم الركوع على السجود؟ لأنه قبله. طيب نحن ذكرنا معنى في الصيغ، طيب وقبلها اسم الفاعل، قبلها جمع المذكر، نعم. ما حد يذكر لماذا قال الطائفين؟ أدل على الفعل، لأنه أدل على الفعل، وهو شيء متعلق بالبيت، وكذلك العاكفين. لكن لما قال الركع السجود على الذات وتراهم ركعا سجدا، يعني تراهم في هيئتهم وذاتهم، وتراهم ركعا سجدا، طيب ركعا سجدا ماشي دلالة على الذات، لكن من قال السجود؟ ها؟ تدل على الخضوع القلبي، قالوا هذه الصيغة أنبأت، ولذلك هو ما عطف، ما قال الركع والسجود، لا هم الركع هم والسجود، لكن الركع يعني بالنظر إلى فعلهم في ذواتهم، والسجود بالنظر إلى ما في قلوبهم من الخشوع والخضوع لله رب العالمين. ثم قال في هذه الآية اليوم التي معنا، بس احنا عدناها أو كذا لأننا وعدنا بذلك في الدرس الماضي، وإلا ليس من العادة أن نسأل عن الدرس الماضي، وإن كان السؤال عن الدرس الماضي أفضل، لكن الوقت لا يسعفنا. هنا يقول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، ونحن لابد أن نهتم بالروابط، الربط بين الآيات. فهو قال قبل ذلك وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وهنا قال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، ثم بعدها قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. وإذ يقدر العلماء دائما قبلها واذكر إذ، ولا يقال هذا إلا لأمر مهم، لا يقال هذا إلا لأمر مهم عظيم. فيقول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم، لاحظ أنه قال وإذ وإذ وإذ، وهو يتكلم عن شأن إبراهيم، وإبراهيم هو إمام العلماء، إمام الأنبياء، أبو الأنبياء، إمام المتقين. إبراهيم عليه السلام ينتسب له أهل الأديان الثلاثة المعروفة، فالمسلمون ينتسبون له، واليهود ينتسبون له، والنصارى ينتسبون له، لكن من هو الحقيق بالانتساب لإبراهيم عليه السلام؟ الآيات تشير إلى من هو الحق بالانتساب، تبين مقام هذا النبي العظيم الإمام الذي جعله الله إماما، فتنوه بشأنه، وتقول الآيات وإذ وإذ وإذ، ثم يقول الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وسنلاحظ إذا أتينا إلى هذا الموضع بإذن الله ما هو الربط، ما هو الربط هنا لما قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، بعد وتذكروا هذا جيدا بعد أن قال وإذ وإذ وإذ، فهنا يقول وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. قول إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا هذا دعاء، فإبراهيم يدعو لهذا البلد الحرام. لكن السؤال هل إبراهيم عليه السلام دعا لهذا البلد الحرام بعد أن أصبح بلدا حراما وسكنه الناس وبنيت فيه الكعبة، أو أنه قال هذا القول قبل ذلك؟ وش دليلك على أنه مرتين؟ وفي سورة إبراهيم البلد آمنا، قال بعض العلماء ذلك، قالوا أنه قاله مرتين، مرة هنا قبل ومرة ثانية بعد في سورة إبراهيم، ولكن هذا عليه اعتراض. سم أيوة أيوة ممتاز. يقول زميلكم ظاهر الآيات وترتيبها والسياق يدل على أنه قاله قبل بناء البيت، والدليل قال الدليل أنه بعد ذلك قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فكأنه قال هذا قبل بناء البيت وقبل أن سم. أي والتنكير قد يدل، لكن الحقيقة الحقيقة أن هذا الوقت الله أعلم به، لكن قد تشير الآيات في ظاهرها أنه دعا قبل بناء البيت. يؤيده ما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس أن إبراهيم عليه السلام لما أتى بهاجر وأسكنها مكة هنا بواد غير ذي زرع وابنها إسماعيل وذهب وتركهم وتبعته هاجر تبعته، وحتى قالت له إلى من تتركنا وهو لا يناديها، تناديه فلا يرد عليها، حتى قالت إلى من تتركنا، حتى قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا. ثم إنه لما ذهب وغاب عن عينها فأصبحت لا تراه استقبل البيت قبل أن يبنيه، ثم دعا، قال ابن عباس فدعا بهذا الدعاء ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ورزقهم من الثمرات. هذا هو الدعاء الذي في هذه الآية، فظاهر ذلك أنه دعا قبل، وقد يكون دعا قبل ودعا بعد، المهم عندنا هو أنه قال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، فدعاء إبراهيم عليه السلام أن يجعل هذا بلدا آمنا هل هو مجرد دعاء أو أنه مع الدعاء تحريم لهذا البيت؟ اجعل هذا البلد آمنا يعني حرمه فجعله حراما يأمن فيه الناس على دمائهم وأموالهم، وحتى تأمن الأشجار ويأمن الصيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني حرمت ما بين لابتيها المدينة كما حرم إبراهيم مكة. فإبراهيم حرم مكة ودعا لمكة بالبركة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالمدينة بمثل أو بمثلي من المدينة بمثل ما لمكة، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة. فإذا قوله رب اجعل هذا بلدا آمنا هذا فيه دعاء، وفيه أيضا تحريم من إبراهيم عليه السلام بهذا البلد، وهذا ثابت في الحديث الصحيح أن إبراهيم حرم مكة. ثم هنا مسألة، تحريم إبراهيم لمكة هذا ثابت، لكن السؤال هل مكة لم تحرم قبل إبراهيم؟ وهنا مسألة ثانية، وهي هل الكعبة قد بنيت قبل إبراهيم أو لم تبنى؟ بنيت، فيها آثار، لكن لا يصح شيء منها، ولو صح شيء لا لا ولو صح شيء منها لقلنا به، لكن الذي يهمنا أن إبراهيم عليه السلام بوأ الله له مكان البيت وبناه على قواعده، هذا الذي يهمنا، وأن الله عز وجل هيأ وبوأ لإبراهيم مكان البيت فبناه بهذا المكان. لكن المسألة الثانية أو الأولى هي في الترتيب، هل البيت، هل المكة محرمة بتحريم إبراهيم ولا حرمت قبله؟ صحيح، ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكر في الحديث الصحيح صحيح أن الله عز وجل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فتحريم مكة متقدم يوم خلق الله السماوات والأرض. والسؤال إذا ما معنى تحريم إبراهيم إذا كان الله قد حرم مكة قبل يوم خلق السماوات والأرض؟ فما معنى تحريم إبراهيم؟ سم يبلغ الحكم. صحيح، قال العلماء أن تحريم إبراهيم عليه السلام هو تبليغ لهذا الحكم وإظهار له. ومعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض أن الله حرمها قدرا وشرعا، قدرا وشرعا، فهي آمنة، فالله قد حفظها من كل سوء، ومن هذا القدر الذي حمى الله به مكة حفظه لها من أبرهة، فإن الله حفظها وحماها بالطير الأبابيل، وحفظ الله هذا البلد على مر السنين. وإبراهيم عليه السلام لما حرم مكة حرمها تحريما شرعيا، أبلغ هذا الأمر الشرعي، فعندنا تحريم شرعي وتحريم كوني قدري، التحريم الكوني والشرعي يوم خلق الله السماوات، وإبراهيم تحريمه تحريم شرعي أظهره للناس وبلغه لهم، هذا معنى تحريم إبراهيم، وهو معنى وهو مأخوذ من قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، قال وارزق أهله من الثمرات، وذكرنا في الدرس الماضي أن الإنسان بحاجة إلى أمرين مهمين وأصلين لا يستغني عنهما كل إنسان مسلم أو كافر، وهما الأمن والرزق، والرزق. ولذلك هنا قال ذكر الأمرين بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. لكن هنا قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر، ما هو إعراب من آمن منهم بالله واليوم الآخر؟ وش يعربونها علشان نعرف المعنى؟ ها؟ إعرابها بدل بعض من كل. يعني إبراهيم هل دعا، إذا قلنا بدل بعض من كل، فهل إبراهيم دعا لأهل مكة كلهم بالرزق ولا دعا للمؤمنين منهم؟ إبراهيم عليه السلام قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فلم يدع إبراهيم بالرزق للجميع. طيب إبراهيم عليه السلام هنا ما دعا بالرزق للجميع، لكن ما الجواب الذي أجيب به إبراهيم في هذه الآيات؟ قال الله عز وجل قال ومن كفر، هذا قول من؟ قول الله، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال ومن كفر فأمتعه يعني أرزقه، فإبراهيم دعا للمؤمنين لكن الله عز وجل بين له أن حتى الكفار سيرزقون، لأن الله يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وسيرزقهم، فإبراهيم هنا دعا بدعاء خاص، لكن الإجابة كانت عامة. لكن لما قال إبراهيم قبل ذلك قال ومن ذريتي إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، دعا دعاء عام إبراهيم لكن الجواب كان خاصا. قال الله عز وجل لا ينال عهدي الظالمين، لا ينال عهدي الظالمين، لكن هنا عمم فقال فبين أن الكافر يناله من الرزق، لكنه سماه متاعا وهو متاع قليل، قال فأمتعه قليلا. وهذه القلة، هذه القلة هل هي في الزمن أو هي قلة في الرزق؟ بتشمل الأمرين، بل تشمل الأمرين، فهو زمن قليل بالنسبة لما في الآخرة، وهو رزق قليل بالنسبة لما عند الله من الثواب يوم القيامة، فهو قليل والدنيا ليست بشيء، فإنك ليس لك في الدنيا إلا ما شربت ولبست وركبت، ليس لك في شيء آخر، وكل ما عندك من الأموال والرزق هي أرقام ما لم تتمتع به. فالله عز وجل قال فأمتعه قليلا ثم أضطره، لاحظ هنا أنه قال ثم أضطره، أضطره ولم يقل ثم أدخله. وما السر في هذا التعبير؟ كما قال في لقمان نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ما على أي شيء يدل قوله أضطره؟ ها؟ ألجئه، لكن وش الفائدة من هذا التعبير؟ فائدة مهمة وهي تخويف. سم؟ لا يا شيخ، ما في رحمة هنا. هنا قال ثم أضطره إلى عذاب النار، يعني ألجئه ليخوف ويزيد من الترهيب من النار، وأنها كره وشدة وكرب. قال ثم أضطره لأنه يدخلها مكرها ملجأ يسحب إليها على وجهه حتى يكب في النار. فهنا قال ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، وبئس المصير يعني بئس المآل. ثم قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وهذا أيضا تنويه بشأن إبراهيم. فإذا أتينا للترتيب فإنا نقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ابتلاه فاستجاب، ثم هيأه الله عز وجل ليبني هذا البيت وجعله فيه ودعا هذا الدعاء، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، ثم إن الله عز وجل ذكر الآن قصة بنائه للبيت. فيقول الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد هي الأساس للبناء، والقواعد هي جمع قاعدة ولا جمع قاعد؟ قواعد هي جمع قاعدة ولا جمع قاعد؟ قاعدة. طيب والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، جمع قاعدة ولا قاعدة شيخ نبيل؟ ها؟ قاعدة ولا كلهن قاعدة يعني؟ طيب وش الفرق بين قاعد وقاعدة؟ ترى هذه اللي احنا نقول لكم الآن ترى قواعد، ترى هذه قواعد، عاد هي قاعدة ولا قاعد نشوف. على كل حال ما الفرق بين الصيغتين؟ الفرق بين صيغة قاعد وقاعدة. ما الفرق بين حائض وحائضة؟ ما الفرق بين مرضع ومرضعة؟ مرضعة ما تجي؟ حائضة ما تجي ومرضعة ما تجي. طيب الصبر مرضعة ما تجي، الله بالقرآن يقول يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، هذه تجي. لا هي تجي كلهن يجين. أنت درست وأنا أعرف ما الذي درسته أن هذه الصيغة التي تختص بها النساء لا تجي إلا على صيغة المذكر، صح؟ هم قالوه العلماء ولم يخطئوا، لكننا أخطأنا في فهم كلامهم. فما ما الفرق بينهما؟ الفرق سم؟ يا سلام. فالفرق بين الصيغتين أن أحد الصيغتين تدل على الصفة والأخرى تدل على الفعل، فأيهما التي تدل على الصفة وأيهما التي تدل على الفعل؟ التي تدل على الفعل مرضعة، صيغة مرضعة تدل على الفعل، ومرضع تدل على الصفة. وشلون؟ إذا قلت أنت هذه امرأة مرضع، فأنت تقصد أنها ذات لبن، ولا يلزم من أنها ترضع طفلها الآن، لا يلزم، لكنها ذات لبن، فتقول هذه امرأة مرضع وهذه امرأة حائل، فالحائل ذي ما عندها لبن وهذه مرضع عندها لبن. فإذا قلت هذه امرأة مرضعة، فأنت تقصد أنها الآن ألقمت ثديها لطفلها فهي ترضعه الآن، فأنت بهذا دللت على الفعل. واضح هذا؟ ولذلك لما قال الله عز وجل يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، هذا أبلغ، لأنه هنا يصف المرأة حين ألقمت ثديها لابنها فتذهل عنه في ذلك اليوم الرهيب، فهي لما سواه أذهل، فهي إذا ذهلت عن هذا الطفل وهي أقرب ما تكون قد ألصقته بصدرها واحتضنته وضمته إلى صدرها، فإن الهول عظيم. وفيه تنويه عظيم وكبير بشأن الأم لما ضرب الله المثل بها في حال رضاعها لابنها، وهو أعظم وأقرب اتصال يكون بين الأم وجنينها، يوم أن تجعله في حجرها ثم تحتضنه وتلصقه بصدرها وتلقمه ثديها. فيا الله ما أعظم حق الأم، وما أقسى قلب من يضيع حق الأم. هنا هذه صيغة. فإذا قال حائض، قلنا تدل على الفعل ولا تدل على الصفة؟ تدل على الصفة. قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني ذات حيض بلغت، يعني هذا المعنى، ما هو بأنها الآن الآن عليها هذا المانع، لا، كان شو نصلي، المقصود أنها بلغت. فهنا يعني متلبسة الآن. فإذا قال لا، هنا إذا قال قاعد وقاعدة، فما الفرق بين القاعد والقاعدة؟ هذه الصيغة موجودة كثير، مثل عاصف عاصفة، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفريحوا بها جاءتها ريح عاصف سماها عاصف. وفي سليمان قال ولسليمان ريح عاصفة. فما الفرق بينهما؟ واجب، هذا واجب عليكم للدرس القادم، الفرق بين عاصف وعاصفة. هنا قاعد وقاعدة، ما الفرق؟ قال والقواعد من النساء، هل هو جمع قاعد ولا قاعدة؟ إن قلت قاعدة فأنت تدل على الفعل، يعني قاعدة من القيام، قاعدة من القيام، ليس هذا هو المعنى. والمقصود من والقواعد من النساء يعني النساء مأخوذة من قاعد وليست من قاعدة، يعني أنها تلبست بالقعود وأصبح القعود صفة لها، وهي أنها قعدت عن النكاح، وفي لفظ القعود فائدة ثانية نفس اللفظ، هذه فائدة الصيغة، وأما فائدة اللفظ نفسه اللي هي المفردة، فالمفردة فاللفظ القعود يدل على طول المكث، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، عن الشمال وعن اليمين قعيد، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما قال جليس، فالجليس الجلوس للمكث القليل، والقعود للمكث الطويل. هذا الفرق بين الجلوس، من الفرق بين الجلوس والقعود أن الجلوس اليسير والقعود للطويل، ولذلك يقولون جليس الملوك ما يقولون قعيد الملوك، لأنه لا يطيل عندهم. وقال ما رقيب ما يلفظ عن اليمين وعن الشمال قعيد، لأنه يلازمه. وكذلك قال إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، وما قال في المقاعد، لأنها قليل المكث فيها، فتفسحوا إنها منتهية. هنا قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد، فالقواعد هنا إذن جمع إيش؟ قاعد ولا قاعدة؟ هنا جمع قاعدة، ها؟ هنا جمع قاعدة، لا هنا جمع قاعدة، واضح؟ والقواعد وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فإبراهيم يرفع هذه القواعد الثابتة الدائمة المستمرة التي سيقوم عليها هذا البناء العظيم، وهو بناء يقوم على هذه القواعد الحسية ويقوم على قواعد معنوية، وهو لا يقوم إلا بهذا الدين وبإخلاص العبادة لله عز وجل، لله رب العالمين. ولهذا فإن الله عز وجل لما أمر إبراهيم ببناء البيت وبناه، ودعا إبراهيم بما دعا به، فقال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ولاحظ هذا التعبير العجيب أنه ما قال وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل، إنما قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فلما أتى على هذا النظم، لما أتى على هذا النظم؟ قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد، وما قال وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل؟ قالوا لأن إبراهيم هو الأصل وهو الذي يتولى البناء، وإسماعيل هو الذي يعاونه ويحضر له الحجر، فإبراهيم هو الأصل وهو الباني، وإسماعيل يعاونه. فقال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، إسماعيل ابنه يرفع معها. ثم قال ربنا تقبل منا، قالوا ربنا، هذه الجملة الآن أتت مفصولة، ما قال وقال ربنا ولا فقال، فما معنى هذه الجملة؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، يعني أنهما يرفعانه وهما يلهجان إلى الله بالدعاء، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فقال ربنا باسمه الرب، يذكر نعمته عليهما وأنه رباهما، ربنا تقبل منا إنك، وأكد إنك أنت السميع العليم، فالمؤكدات إنك وأنت ضمير الفصل، وذكرنا أن ضمير الفصل يفيد التأكيد، إنك أنت السميع العليم. ثم ختم بهذين الاسمين السميع العليم، يعني أنت الذي تسمع عبدك إذا دعاك، وأنت الذي تعلم ما في القلوب. وهنا لنا أن نتوقف وقفة عظيمة وعجيبة عند هذا الدعاء في هذا الموضع بالذات، فإن إبراهيم عليه السلام قد كلفه الله بأمر خاص وهو أن يبني هذا البيت، ولقد ذكر لنا بعض الإخوة عن الشيخ ابن باز رحمه الله أنه ذكر هذه الآية وبكى، وسر بكائه أنه قال إن إبراهيم عليه السلام قد كلفه الله عز وجل بأمر خاص، أمره أمرا خاصا، في أمر شخصا خاصا اللي هو إبراهيم، شخص خاص بأمر خاص في وقت خاص في مكان خاص، يعني أن هذا البناء لا يبنيه إلا أنت يا إبراهيم، في هذا البيت في هذا الوقت الخاص في هذا البلد الخاص. ومع ذلك إبراهيم يدعو يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ولم يقل أربي شرفني بهذا ولم يكلفني به إلا لأنه سيتقبله مني، لا، وهو في هذا الأمر الخاص الذي لن يصنعه أحد في الدنيا كلها إلا إبراهيم فقط، ومع ذلك يدعو ويقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إننا بحاجة أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات إلى أن ندعو الله عز وجل أن يتقبل منا، وألا يركن الإنسان إلى عمله طرفة عين. قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت عائشة يا رسول الله هم الذين يسرقون ويزنون، قال لا يا بنت الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يقبل منهم. فالمؤمن يجب عليه في هذه الحياة الدنيا أن يكون وجلا، أن يكون بين الرجاء والخوف، بين الرجاء والخوف لله رب العالمين، إنك أنت السميع العليم. ثم دعوى فقال ربنا واجعلنا مسلمين لك، مسلمين لك يعني خاضعين مذعنين لك يا ربنا. وهنا سؤال، كيف يقولان ربنا واجعلنا مسلمين لك وهما مسلمان، كيف يدعوان بالإسلام وهما مسلمان؟ التثبيت هذا معنى زيادة في الدين والطاعة، وهذا الصحيح أنها يشمل الأمرين، يشمل الثبات على هذا الدين والاستزادة من العلم والدين. أنت تقول في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، فأنت تسأل الله التثبيت وتسأله أن يزيدك من الهداية. فهنا قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ومن ذريتنا من هنا، هل هي ما هي نوع من ما نوع من هنا من ومن ذريتنا، تبعيض بيانية. طيب هي لو قلنا تبعيض، هي تبعيض، كيف إبراهيم عليه السلام يدعو يقول ومن ذريتنا، على هذا لم يدعو لكل ذريته، كيف؟ أي قال لا نعهد الظالمين، صحيح ممتاز. قالوا إن إبراهيم عليه السلام لما سأل ربه في المرة الأولى لما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، علم إبراهيم عليه السلام بما علمه الله أن كل ذريته لن يكونوا مسلمين كما هو الواقع، فلذلك قال هو من ذريتي، قال ومن ذريتي ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، قال ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، فدعا لذريته. وهذا الدعاء ينفع، الدعاء ينفع الذرية، بل إن من أعظم ما يصلح الذرية الدعاء. وأنت ترى أن الأنبياء دعوا، زكريا دعا بذرية الطيبة، هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، إنك سميع الدعاء. وإبراهيم عليه السلام يدعو لذريته: رب إني نذرت لك ما في بطني محرم فتقبل مني إنك إني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فالدعاء بصلاح الذرية من أهم ما يكون من أعظم الأسباب في صلاحهم، فينبغي للمسلم أن يحرص على ذلك، أن يحرص على الدعاء لصلاح ذريته. إبراهيم يقول: ربنا وأرنا مناسكنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا. المنسك قالوا هو موضع العبادة الذي تتكرر فيه العبادة. المنسك قالوا هو محل العبادة التي تتكرر فيه العبادة. قالوا: فهنا قوله وأرنا مناسكنا، هل المقصود وأرنا رؤية العين، ولا المقصود الرؤية العلمية يعني أعلمنا ودلنا على مناسكنا؟ ثانيا المناسك هنا هل المقصود فيها الذبح يعني أرنا مناسكنا، ولا المقصود المناسك كل مواضع العبادة وكل أنواع العبادة يشمل؟ فالمناسك الصواب وإن كان قال بعضهم إن المقصود مواضع الذبح، لكن ليس الآية عامة مناسكنا، أقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، حتى هذه قال بعض العامة. فالنسك يشمل عبادة الذبح ويشمل غيرها من العبادات. وأرنا هنا هل هي الرؤية البصرية ولا العلمية؟ فقال بعضهم إنها الرؤية البصرية، وإن إبراهيم عليه السلام لما دعا بهذا الدعاء أتاه جبريل فمشى به على مواضع العبادة، أراه مواضع العبادة في منى والجمرات وعرفة ومزدلفة. والقول الآخر أنه أعلمنا، وهذا الأقرب، هذا هو الأقرب، لأنها يعني تشمل الجميع. إذا قال أعلمنا مناسكنا، أرنا مناسكنا محل النسك والعبادة، فسواء أخبره بوحي أو أنه مشى به عليها، كل الأمر يعني ما في خلاف. هنا قال وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا. ثم أكد فقال إنك أنت التواب الرحيم. هنا المؤكدات ما هي؟ نفس المؤكدات، هي إنك التأكيد وضمير الفصل، إنك أنت التواب الرحيم. والختام هنا ختام الدعاء بهذين الاسمين أيضا هو من التضرع والتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته. والله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ومن التوسل لله بأسمائه وصفاته أن يتوسل بما يناسب الدعاء، فيقول يا غفور اغفر لي، ويا رحمن ارحمني، ويا شديد العقاب، ويا جبار عليك بأعدائك أعداء الدين. فلا يقول يا رحمن عليك بأعداء الدين، ولا يقول يا جبار ارحمني، حتى قال العلماء إن من قال ذلك فهو كالعابث المستهزئ، لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني اختر الذي يناسب دعائك. وهنا قال وتب علينا إنك أنت التواب، والتواب مبالغة، صيغة مبالغة يعني كثير التوبة. والتوبة هنا التوبة وكثرة التوبة، هل هي بالنسبة لكثرة العاصين ولا بالنسبة للإنسان نفسه؟ لأنه يذنب ويتوب الله عليه ويذنب ويتوب الله عليه، أو تشمل الأمرين؟ إذا نأخذ هذه قاعدة: إذا كانت الآية تحتمل أكثر من معنى ولا معارضة بين المعنيين فتحمل على المعاني كلها، فهو تواب صيغة المبالغة هذه لكثرة المذنبين الناس كلهم، وهو تواب للعبد نفسه لأنه يذنب ويتوب يذنب ويتوب، إنك أنت التواب الرحيم. ثم قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وهذه دعوة ثانية، فهما حريصان على ذريتهما وعلى صلاحها، فدعوا بما دعوا به. ثم قال أيضا بدعاء آخر ربنا، قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ولم يقول ربنا وابعث فيهم رسولا، نعم قال ربنا وابعث فيهم رسولا، قال فيهم ولم يقول لهم. ما السر؟ هذه واحدة. ما السر؟ أنهما قال ربنا وابعث فيهم رسولا ولم يقول لهم، قال فيهم. وبعدين ثانيا رسولا منهم، لما قال منهم؟ هذا سؤال ثاني. اكتبوا الأسئلة لي، اكتبوها قبل. الآن السؤال الأول لماذا قال فيهم ولم يقل لهم، ثم قال منهم، ثم إنه قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقد ورد ثلاث آيات تشابه هذه الآية، وهي قول الله عز وجل كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وقال في آية الرابعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فثلاث منها أتت على نظم، وواحدة أتت على نظم. الثلاث التي أتت على نظم في أي في الثلاث؟ وفي آية البقرة ذي لمعنى قدمت العلم، صح. يعني هنا قال ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، في هذه الآية فقط قدم العلم، وفي الآيات الثلاث كلها قدم التزكية. هذا السؤال الثالث في هذه الآية، يعني عندنا الآن ثلاث أسئلة. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الجواب على الأسئلة هذه، أول سؤال وشو؟ لماذا قال ربنا وابعث فيهم وما قال لهم، مع أنه يعني لو قال لهم يختلف المعنى؟ سم لا، هو لو قال لهم منهم، لكن في فرق شوي، فرق بين لهم وفيهم. ها لا لا قلب سم لهم لا هم قالوا التمس بعضهم منها إشارة إلى أن هذه الدعوة من إبراهيم هي دعوة بأن يكون النبي الخاتم الذي رسالته عامة لكل الخلق من ذرية إبراهيم وإسماعيل. لأنه لو قال ربنا وابعث لهم لكان لهم خاص، كما أن رسالة الأنبياء كلها خاصة بقومهم، لكن قال ربنا وابعث فيهم، فقوله فيهم ليست قاصرة عليهم، بعث فيهم لكنه ليس خاصا بهم، لكن لو قال ابعث لهم لهم خاصة، فقالوا هذا فيه دلالة على أن هذه الدعوة كانت للنبي الخاتم عليه السلام. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه سئل ما أول أمرك؟ قال أول أمري دعوة أبي إبراهيم. هذه الدعوة دعوة أبي إبراهيم وبشرى وبشارة عيسى ورؤيا رأتها أمي رأت كأن نورا خرج منها فأضاءت له قصور الشام فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل سؤالا ما أول أمرك وما معنى الحديث ما أول أمرك؟ قالوا المقصود ما أول ظهور أملك، أول التنويه والإشارة والإشادة بأمرك ما هو؟ وإلا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو في قدر الله، هو في قدر الله خاتم الأنبياء، كما أخبر هو صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال أخبر أنه قال أنا خاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته. فالله عز وجل قدر وخلق وقضى جل وعلا أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم النبيين، ولكنه جعل لذلك أسبابا. من هذه الأسباب هذا الدعاء، فإن الدعاء لا ينافي الأسباب، الأسباب لا تنافي ما قدر الله عز وجل. ولهذا لا يقول القائل إذا كان الله قدر لي شيئا فلما أدعو؟ فإذا جعت أنت لابد أن تأكل، فلا تقول أنا إن قدر الله لي ألا أموت لن أموت، لا، أنت تعرف أن الأكل سبب فتعمل هذا السبب، كما أن الدعاء من الأسباب. وإن كان الله قد قدر وقضى، أليس الله عز وجل قد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سينصر في بدر؟ قال الله عز وجل وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قام يدعو ليلته ليلة بدر، يدعو ويلح على الله ويتضرع بدعاء شديد كبير الشأن، حتى أشفق عليه أبو بكر من شدة دعائه، ثم التزمه وقال يا رسول الله إنه وبشره وقال يا رسول الله إنه لن يخلفك، أو كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدعاء. والله ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم قبل المعركة يشير بيده ويقول هذا مضجع فلان وهذا مضجع فلان وهذا مضجع فلان، ويعدد عليهم عددا، فما جاوز أحد منهم هذا المكان الذي أشار عليه بأبي وهو وأمي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يقف عند هذا حتى دعا وتضرع إلى الله عز وجل، لأن الدعاء من أسباب النصر. فالله قضى له نصرا وجعل له أسبابا، فمن أسباب النصر هذا الدعاء، ومن أسباب النصر هذا القتال، ومن أسباب الرزق الدعاء، ومن أسباب الرزق السعي في الأرض لطلب الرزق، ومن أسباب العلم وتحصيله الدعاء، ومن أسبابه بذل الجهد والسبب الحسي في طلب العلم. ولهذا فإن الدعاء أمره عظيم. قال هنا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. إذن أول أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، يعني أول ما ظهر التنويه بشأنه والبشارة به، والتنويه بشأنه دعاء إبراهيم، ثم البشارة بن عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ثم الرؤيا التي رأتها أمه أيضا كانت بشارة، لأنها لما عرضتها على من عرضتها عليه عرفوا أنها ستلد غلاما، ستلد نبيا، غلاما سيكون نبيا، عرفوا أنها ستلد غلاما ليس أنثى وسيكون نبيا، سيكون له شأن، عرفوا ذلك، من سألته عرف ذلك. ولهذا كانت دلائل النبوة كثيرة، منها هذا الذي رأته أم نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنها ما كان يجري له بعد ذلك مما لا يخفى عليكم. وقوله أضاءت له قصور الشام، هنا قالوا لما خص الشام؟ قالوا هذا فيه دلالة والله تعالى أعلم أن دين الله سيبقى في الشام، سيبقى دين الله في الشام، وسيكون للشام شأن، لأن الله عز وجل، وهذا يوافق ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تقوم المعارك الكبيرة في آخر الزمان في الشام. وحتى قال بعض العلماء وفي حديث البخاري أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يظلم من خلفه ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، ذكر أنهم بالشام، وهذا الحديث يدل عليه. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم. طيب، السؤال الثاني لما قال منهم؟ لما قال منهم؟ كما قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. ما وجه المنة في أنه يكون منهم؟ قالوا: وجه ذلك أنه أدعى لإجابتهم وألطف لهم. قالوا: فإذا كان منهم كان من لسانهم وممن يعرفونه، كان أدعى لإجابتهم. ولذلك الله يقول: ما ضل صاحبكم وما غوى. وقال صاحبكم ووصفه بالصحبة ليبين أنهم يعرفونه وأنهم يعرفون حاله وأنه الأمين كما كانوا يسمونه. فإذا كان كذلك كانت الحجة عليهم أعظم. قال: ربنا وابعثهم رسولا منهم يتلو عليهم. طيب، الثالث، السؤال الثالث: السر في التقديم والتأخير في الآيات هذه، والتي السر في التقديم والتأخير. سم كيف؟ بس هو لماذا قدم العلم هنا في هذه الآية وفي الآية الثانية قدم التزكية؟ هو الحقيقة أن ننظر إلى السياق، يعني موضوع الآيات هنا وهناك. فهذه الآية هي في دعاء إبراهيم عليه السلام بأن يخرج الله ويبعث في ذريته نبيا منهم، والنبي فالدعاء للنبي وقومه تبع له. ولما كان الدعاء للنبي ذكر أمر النبي، أمر النبي الذي يخص النبي، وهو أنه يرسله الله بكتاب يتلوه ويعلم الناس، فيتبع ذلك أن يتزكى الناس ويتعلمون. ولذلك قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، لأن الكلام على النبي. قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. التلاوة قبل، صح؟ يتلو عليهم آياتك، هو يتلو أولا ثم يعلمهم هذا الذي يتلوه. في سورة القيامة ماذا قال الله عز وجل؟ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. القراءة ثم البيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتلو ثم يعلمهم معنى هذا الذي يتلو، فيحصل من ذلك ماذا؟ ربنا وابعثهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال: ربنا وابعثهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. هنا ويعلمهم الكتاب، الكتاب القرآن، والحكمة السنة، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فالتزكية هنا جاءت متأخرة لأن الكلام على النبي والذي يخص النبي، واضح ذا. لكن في المواضع الثانية كان الكلام على المرسل إليهم، على المكلفين المبلغين. لقد من الله على المؤمنين، الكلام على المؤمنين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته، فذكر تلاوة القرآن أولا لأنها هي اللي تتلى عليهم أولا. ثم قال: ويزكيهم، لأن الزكاة تحصل لهم كلهم، تحصل الزكاة للجميع، فمن مقل ومن مستكثر. كل من دان بهذا الدين وعرف هذا الدين وأقام من هذا الدين ما يقوم به، تقوم به دينه، فأقام من الصلاة ما يقيمها من الفاتحة وما يقيمها، وعلم من القرآن لو اليسير منه، فإن نفسه تزكو ولا بد. وهذه الزكاة يتفاوتون الناس بينهم باختلاف هذا العلم. فهو ذكر الذي يعمهم كلهم وهو الزكاة، ثم قال: ويعلمهم الكتاب والحكمة، لأن ليس كلهم يتعلم كلهم يتعلم من النبي كما فهذا من الخاصة، تعلم هذا من خاصة الناس يتعلمون من العلم ما لا يعلمه غيرهم، وهكذا في المواضع الأخرى. ما هي هذه؟ الله الأخيرة ولا الأولى؟ الأولى الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام في الأولى في هذه الآية التي معنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يدعون يقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، لأن الدعاء للنبي، والنبي صلى الله عليه وسلم من خصوصية التعليم والعلم، هذه من مهماته، فذكر ما يعنيه أولا هو لأن الدعاء له هو، ثم قال ويزكيهم. واضح الثاني؟ واضحة؟ أنا شكيت أن الثاني هي ما واضحة. طيب على كل حال اللي ما هي واضحة معه يقول ما هي واضحة، ما في إشكال. طيب ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك، وش معنى يزكيهم؟ يزكيهم يطهرهم، يطهرهم ويزكيهم يطهرهم بهذا العلم وهذا الدين، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب ربنا بعثهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وهنا نفس الكلام أكد ونفس المؤكدات التي سبقت، إنك أنت العزيز الحكيم. هنا قال إنك أنت العزيز الحكيم، العزيز هو الذي لا يغالب ولا يقهر، ذو الغلبة والقهر والسلطان. لكن لاحظ أنه جمع بين الاسمين فقال إنك أنت العزيز الحكيم، الحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها، وهنا فيه تناسب بين الاسمين في هذا الموضع، لأنه قد يكون الإنسان عزيزا لكنه ليس بحكيم فيظلم ويطغى، وقد يكون حكيما لكن ليس له منعة فما تفيده حكمته، لأنه ليس له نفعة، ليس له منعة وليس له أمر نافذ. لكن هنا قال إنك أنت العزيز الحكيم. هنا لما نوه بشأن إبراهيم وبين هذا المقام العظيم لإبراهيم فقال وإذ ابتلى إبراهيم وإذ يرفع وإذ قبلها وإذ ابتلى إبراهيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، كل هذه الآيات فيها تنويه بإبراهيم. قال بعد ذلك ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قال بعض العلماء هنا يظن أنه لو كان الربط بالفاء لكان مناسبا، لو كان الربط بالفاء لكان له معنى، فمن يرغب عن ملة إبراهيم، قالوا من حيث المعنى له وجه، قالوا لأن هذه الآية مرتبطة بهذا التنويه العظيم بإبراهيم. ووجه ذلك، وجه أن هذه الآية مرتبطة كيف؟ يعني هو حين بعد أن نوه بإبراهيم وبين عظيم قدره وجلالته ثم بين هذا الأمر الذي هو انفرد فيه بين هذا البيت وهو إمام للمسلمين، بعد ذلك قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. اي بس الآن يعني ليش قال هنا ومن يرغب عن ملة إبراهيم؟ السر بالنظم هذا، ها أيوة، يعني بعد أن عرفنا هذا المقام العظيم لإبراهيم الذي يتفق عليه الجميع، فإنه لا يحل لأحد أن يرغب عن ملة هذا الإمام العظيم الذي هذا شأنه، فقال ومن يرغب عن ملة إبراهيم. فهنا يقال طيب لما لم يقل فمن يرغب؟ لأن هذه نتيجة، إذن قالوا هذه نتيجة لما سبق، قالوا فإذا كانت نتيجة فيفترض أن تكون بالفاء، فلما لم يعطف بالفاء ويفرع بالفاء؟ يعني كانوا قال إبراهيم هذا أمره وهذا مكانته وحصل من أمره كذا وكذا وكذا، فمن يرغب عن ملته؟ فلما لم يعطف بالفاء؟ قالوا لم يعطف بالفاء حتى يجعل هذا تنويها مستقلا بإبراهيم، وكأنها جملة جديدة تنوه بإبراهيم. فقال ومن يرغب عن ملة، كأنه شيء مستقل وهو غير مستقل، هو مستقل من حيث التنويه وهو مرتبط بما قبله لأنه نتيجة. فإذا كان هذا شأن إبراهيم فمن يرغب عن ملته؟ فلهذا قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. سفه نفسه، سفه السفه قال بعضهم هو الجهل، وقال بعضهم هو ضد الرشد، وقال بعضهم هي تشمل الأمرين. فمن لم يتبع ملة إبراهيم من غير عمد فهو جاهل، ومن عرف ملة إبراهيم وترك فهو ليس برشيد. فقالوا إن هذا يشمل الأمرين. وهنا أسأل، ما إعراب نفسه؟ إلا من سفه نفسه، تمييز. قالوا تمييز، وبعضهم يعربها مفعولا وهي تمييز. ومن يرغب، وش معنى تمييز؟ تمييز إيش؟ الحين التمييز عندنا نوعين، تمييز نسبة وتمييز ذات. تمييز نسبة وتمييز ذات. النسبة يعني نسبة شيء لشيء، التمييز يميز هذا الشيء المنسوب. والذات، إن التمييز يجي في السر لنا ذات. مثلا يقول اشتريت الرطل رطلا، مثلا اشتريت صاعا برا، البر هنا تمييز للصاع وش لذات، او عندي صاع صاع صاع برا، البر هنا تفسير للصاع، هم يسمونه تمييز ويسمونه تفسير، هذا التفسير ذات. الصاع ذا ذات، انا فسرته انه من البر او من الزبيب او غيره. النسبة هو ان ينسب، يعني النسبة هو ان تنسب شيئا لشيء. مثل وفجرنا الأرض، نسبت أنا التفجير إلى الأرض، بس وش فجرت من الأرض؟ أنا الأرض كلها؟ لا، وفجرنا الأرض عيونا، فعيون تمييز، تمييز. واشتعل الرأس شيبا، شيبا تمييز. فالتمييز أحيانا يكون من فاعل، محول من فاعل، وأحيانا من مفعول. مثل واشتعل الرأس شيبا، أصله واشتعل شيب الرأس، فهو محول من فاعل، أصله المشتعل الشيب. أتم معي يا أخوان؟ وإذا قلت وفجرنا الأرض عيونا، محول من المفعول، أصله وفجرنا عيون الأرض. فهنا يقال إذا مش الفائدة من التمييز، ليش ما قال وفجرنا عيون الأرض وما اشتعل شيب الرأس؟ قالوا إن فيه مبالغة، فيه إن فيه مبالغة. وجه المبالغة، كانوا إنك أنت إذا ذكرت الشيء كانك تذكره مرتين، فإذا قلت وفجرنا الأرض عيونا كانت تقول وفجرنا عيون الأرض وفجرنا عيون الأرض، لأن كانت قلت وفجرنا الأرض هم من بينت هي عيون الأرض، يعني كأنك ذكرت الشيء مرتين. وفيه تشويق، انه ينتظر وش لي، ما الذي، ما هي النسبة لأي شيء. فهنا لما قال الآية عندنا والشيء، قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها، سفها ايش؟ نفسه، كأنه بالغ في الوصف. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد اصطفيناه، وأكد هنا وقال ولقد للتنويه بشأن هذا النبي العظيم، فقال ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة، وتأكيد هنا باللام والقسم واللام، ولقد اصطفيناه. والاصطفاء، الاصطفاء مأخوذ من الصفوة، مأخوذ من الصفوة، وهي خلاصة الشيء وأطيبه، أطيب الشيء. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولقد اصطفيناه في الدنيا اصطفاه وجعله نبيا إماما وخليلا، ولم يتخذ ربنا عز وجل خليلا من أهل الأرض إلا إبراهيم ومحمد صلوات ربي عليهما، فاتخذهما خليلان. ويقول الله عز وجل هنا ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم. إذ هذه هل هي متعلقة بمحذوف واذكر إذ، يعني ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، هم ناقف إذ قال له ربه أسلم وإذ قال له ربه أسلم، ولا إذ قال له أسلم متعلقة بقوله ولقد اصطفيناه في الدنيا، متعلقة باصطفيناه في الدنيا. إذن تكون المعنى ولقد اصطفيناه في الدنيا إذ قال له ربه في ذلك المكان وموقف المكان والزمان، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. هنا عندنا أيضا مسائل. فهو إذا قلنا إن إذ هنا متعلقة ولقد اصطفيناه يكون كذا، ولقد اصطفيناه في الدنيا إذ قال له ربه أسلم، إذ قال له ربه أسلم يعني أمره الله عز وجل بأن يستسلم له. الجواب قال أسلمت لرب العالمين، قالوا فقوله قال أسلمت لرب العالمين يدل على أنه بادر وأسرع. فهنا يأتي سؤال، إذن لما أتت هذه الجملة وإنه في الآخرة لمن الصالحين؟ يعني قال ولقد اصطفيناه في الدنيا ثم جاء جملة بينهن وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم، وأنتم تقولون ذي متعلقة بذيك، إذن لما وإنه في الآخرة لمن الصالحين؟ وش يسمون الجملة ذي؟ قالوا يسمونها جملة معترضة. وما الغرض من هذه الجملة المعترضة هنا؟ ها؟ تأكيد وتنويه بشأن إبراهيم وتعظيم أمره وأنه أيضا في الدنيا وفي الآخرة. فقال ولقد اصطفيناه في الدنيا وما ترك أمره في الآخرة، بين أنه حتى في الآخرة له المقام العظيم. قال وإنه في الآخرة لمن الصالحين، ثم قال إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وهنا تأتي أيضا عندنا سؤال، يأتي عندنا سؤال أنه قال إذ قال له ربه أسلم وما قال إذ قلنا له أسلم، مع أنه يقول ولقد اصطفيناه كان يقول إذ قلنا، لماذا قال إذ قال له ربه أسلم؟ وش يسمى هذا؟ وش يسميه ذا؟ إظهار في موضع الإضمار سابق وذكرناه ودرسناه. وأنا أحتاج أن أعيد إن شاء الله التذكير ببعض هذه الأساليب بإذن الله عز وجل. في الآن ما يمدينا، لكن إذا مر علينا إظهار في موضع الإضمار ونحن عندنا فسحة لعلنا نعيده، لأنني أتاني بعض الإخوة في بعد الدرس الماضي ويسألونني أيضا غيرها، يقولون ما ندري ما معنى الجملة المعترضة، ما ندري وش معنى الإظهار في موضوع الإظهار، ما ندري. فأنا قلناها قبل، هذا اللي يخلينا ما نعيدها، ولذلك أنا سوف أعيد. ويعذرني من يعني يكون يعرف هذا الشيء، لو أننا أثقلنا عليه بالإعادة يعذرنا لأننا نحتاج إلى أن نعيده. شيء آخر أنبه لي قبل أن أنسى، بعض الأخوة يسأل عن تفسير ابن كثير وأحسن الطبعات له والمختصرات، فأنا حقيقة أنا أرى أن المختصرات لا تغني عن الأصل، ولكن هم يذكرون مختصر محمود شاكر يعني، لكن بالنسبة للمختصرات أنا ما أحبذها كثيرا، إما الأصل التفسير الأصل. وأما الطبعات فهم يذكرون طبعة ابن الجوزي يقولون إنها من أفضل الطبعات، وتفسير ابن كثير ويليها طبعة سلامة، ولكن تفسير ابن كثير تفسير مهم جدا وعظيم وجليل القدر، وفيه إشارات تحتاج إلى وقوف. نحن نذكر بعض الأشياء، الإشارات أنا أشير إليها لكني لا أحيل إليه، فأنتم تقرؤونه يعني، يقرأ الإنسان هذا التفسير وفيه إشارات تحتاج إلى إلى إلى تنبيه. طيب هنا قال إذ قال له رب واسبي ذل لما أظهر في موضع الإضمار، قالوا إنه أظهر. فقال إذ قال له ربه، وما يقال إذ قلنا، ليبين ربوبيته له العامة والخاصة بأن الله اصطفاه واختاره وأنعم عليه بهذا المقام العظيم الخاص به هو، إنه اتخذه خليلا واصطفاه. إذ قال له ربه الذي رباه واصطفاه، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، وما قال أسلمت لك، وهنا سر لما قال أسلمت لرب العالمين. أيضا ما أظهر ما أضمر، قال أسلمت لرب العالمين. قالوا ليبين العلة، العلة التي أسلم لأجلها، وهي أنه رب العالمين. يعني يقول يا ربي أسلمت لك، أنت ربي رب العالمين، أنت حقيق بأن أسلم لك. فهذا تضرع واعتراف ودعاء، قال أسلمت لرب العالمين. ثم قال ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم. وصى بها إبراهيم، وصى بإيش؟ بالإسلام، أو وصى بهذه الكلمة أسلمت، وصى بهذه أو بهذا، كل واحد، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ويعقوب يعني يعقوب وصى مثل ما وصى إبراهيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا بني، ووصى بها بإبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، اصطفاه اختاره من الصف ومن خير، وهو الخير الذي لا خير فيه، لا خير في غيره، اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والسؤال هنا لما قال فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ما معنى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ يعني تمسكوا بهذا الدين، تمسكوا بهذا الدين حتى تلقوا الله عز وجل عليه. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، يسألهم لأنه حريص عليهم في هذا الموضع، ولا يريد أن يفارق الدنيا إلا وقد اطمأن عليهم، ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. هنا مسألة، لما قال إسماعيل وهم ما ليس أبي أبيه؟ إسماعيل وإسحاق ونعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، علي إسماعيل ليس أب ليعقوب، ها من باب التغليب يقولون نعم هذا يكون العرب تطلقوه وهو من باب التغليب، أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. تلك يعود على إيش؟ على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كنتم تعملون. ونقف هنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يفقهنا في دينه ويعلمنا تأويل كتابه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.